عندما يكبر حجم المأساة تضيق مساحة اللغة وتموت الكلمات. وقد قيل في الحادثة الأليمة التي نزلت في إخوتنا آل أبو يحيى في شقة وآل جزان بقنوات المفجوعين بالعروسين، قيل الكثير، وهذه القصيدة قيلت في هذا الموضوع للشاعر أبو سامي نصيف أبو حسون من شقة، مع العلم بأن الكلمة مهما كانت تبقى عاجزة عن رثاء عرقا من الورد. يا قلم هاكل معاني من معينا، يا قلم هاك المعاني من معينا، ماشي غيرك للقوافي من معينا، من لواعب ضامري وش الصلاحي والمحابر من دمع عيني السخينة. يا قلم هاك كل معاني من معينا، ماشي غيرك للقوافي من معينا، من لواعج ضامري وش الطلاحي والمحابر من دمع عيني السخينة. ضامري وش الصلاحي والمحابر من دمع عيني السخينة، واليا جف الدمع من زود النواحي، خذ مدادك من جرح قلب الدفينة. جف الدمع من زود النواحي، خذ مدادك من جرح قلب الدفينة، واحكي عن قصة أسانة بكل ناحي، زفت العرسان بشقة الحزينة. واحكي عن قصة أسانة كل ناحي، زفت العرسان بشقة الحزينة، شقة يلي شيعت زينة الملاحي، الوحيد المارد ترك الخدينة. شقة يلي شيعت زينة الملاحي، الوحيد المارد ترك الخدينة، بيوم عرس شيلوا عند الصباح، والأرض دنيا السفاسف تاركينا. بيوم عرس شيلوا عند الصباح والأرض دنيا السفاسف تاركينا يمموا دار المحبة والسماح بحمى الرحمن دار الأكرمين يمموا دار المحبة والسماح بحمى الرحمن دار الأكرمين يرحم الله من مشوا درب الصلاح جنة الرضوان فيها خالدين يرحم الله من مشوا درب الصلاح جنة الرضوان فيها خالدين يا أبو وحيد الجراحك من جراحي يا صديقي بالألف عزت علينا الجراحك من جراحي يا صديقي بالألف عزت علينا لك مواضي شهدات بكل ساحي للمصاعب قط ما تحني الجبينة لك مواضي شاهدات بكل ساحي للمصاعب قط ما تحني الجبينة المصيبة شاملتنا ولتراحي وبكبر حزنك تراه الحزن فينا المصيبة شاملتنا والتراح وبكبر حزنك تراه الحزن فينا أدعي ربي يوهبك جبر جناحي وسلم الله لك شباب الباقين أدعي ربي يوهبك جبر الجناح وسلم الله لك شباب الباقيين لو يرد الموت فدوى وضاحي يعلم الله في كل ما نملك فدينا لو يرد الموت بفدوى وضاحي يعلم الله كل ما نملك فدينا ماري هذه حكمته ما به مزاحي الموت حق على الخليقة من بدينا هذه حكمته وما به مزاحي الموت حق على الخليقة من بدينا والصبر للمؤمنين أفضل سلاحي والأمر يبقى لرب العالمين والأمر يبقى يا رب العالمين.